القاضي رحمه الله لا من وقف وأوفى لأقاربه ومن الأقارب للبخاري رحمه الله في هذه الترجمة ذكر الوصية وذكر الوقف معها وكتاب الوصايا، ولكنه أتى في أحكام الوقف ضمن هذا الكتاب، وذلك لحصول التماثل والتشابه بين ما يوقف وبين ما يوصى به. الوصية هي وصية بشيء يكون بعد الموت، ومنافع وتبرع يستفاد منه بعد الموت، وأما التوقيف فهو يكون في الحياة ويخرج منه صاحبه في حياته، بحيث يسدل بحيث يحدث أصوله ويسدل منافعه بأن تصرف في أمور الخير التي أرادها والتي عينها. وهذه ترجمة فيما إذا وقف أو أوصى بأقاربه، فما الحكم؟ كيف توزع؟ ومن هم الأقارب إذا قال أنه أوصى لأقاربه؟ وهذا فيما إذا أطلق، وأما إذا عين وحدد أحدا من أقاربه، يعني قال لعمي فلان أو لخالي فلان أو لخالتي أو لجدتي أو لعمتي، فهو وصية لأقارب ولكن قد عينوا. وإنما ترجم هنا فيما إذا حصل إطلاق، بأن ذكر الأقارب أو أن هذا وقف على الأقارب وأن هذه وصية للأقارب، فهذا هو الذي فيه الإشكال، فيه من المراد الأقارب. والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من عمم في قوله من جهة أبيه وأمه، وكذلك بالنسبة لفروعه يعني من بنين وبنات وأولادهم، ومنهم من خصص بأقاربه في النسب وهم المنتسبون إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا من ناحية النسب. وكذلك فيما يتعلق بالفروع أنه يكون على أولاده، إذا فيشمل في ذلك الذكور والإناث، وكذلك أولادهم أولاد الذكور دون أولاد الإناث، إذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير أقاربها فإن أولادها تكونون من قبائل أخرى أو من جهات أخرى، ليست من النسب وليست من قرابة النسب. ومنهم من قال إنه ينصرف إلى آبائه في الإسلام، يعني لا ينصرف إلى البعيدين، يعني مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون للآباء الذين دخلوا في الإسلام، ولا يدخل في ذلك من كان فوق ذلك ممن لم يكن مسلما، بحيث يعني الفروع تكون خاصة بآبائه في الإسلام، وأما أجداده الذين لم يسلموا فلا ينظر إلى فروعهم ولا يدخل في ذلك الفروع. لكن البخاري رحمه الله لما أورد حديث أبي طلحة، حديث أنس في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، لما قال له عن بستانه أنه يريد أن يجعله في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في الأقربين، أو في فقراء قومك في فقراء قرابتك، وجعله لحسان أبي بن كعب، جعله لحسان أبي بن كعب ولم يجعل لأنس منه شيئا لأنهم أقرب إليه لأنهم أقرب إليه يعني لا بطلعة من أنس رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله ذكر أن ذكر نسب أبي طلحة وذكر نسب أبي بن كعب ونسب حسان بن مالك وكيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، حسان بن مالك رضي الله عنه، وكيف يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بو يلتقون بأبي طلحة، فإنه ذكر نسب حسان وأنه يلتقي مع أبي طلحة في أبيه الثالث، وذكر نسب أبي لأنه يلتقي مع أبيه الثالث، لكن كون حسان أقرب من أبي ومع ذلك أعطاه لهذا ولهذا، وهذا لا يدل على أن المانع من كونه لم يعطي أنس من أجل أنهم أقرب، لأن لو كان في القضية يعني تخصص بالقريب لكان حسان أولى من أبي، لأن حسان أقرب من أبي في النسب، لأن هذا يلتقي مع أبيه الثالث وهذا يلتقي مع أبيه السادس، فحسان يلتقي بعد السادس، فلو كان في القضية قضية قرب وبعد لاختص بذلك حسان دون أبي، لكن قال بعض العلماء لعل أن أبا طلحة أعطاه لحسان وأعطاه لأبي وإن كانوا متفاوتين في الدرجة لأنهم من فقراء قومه، وأنس بن مالك لكونه مكتوب ولكونه أبو أمه أبو طلحة ولم يأتي شيئا بما حصل أن يستغني بكونه في قرابة من جهة أخرى، وأنه يعني يصل ويحسن إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا البستان أو وقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه وأرشده من الخلتين لأن يجعله في عقاره. قال بعض العلماء لعل حتى فهم هذا من أجل أنه أقرب منه، ولكن لكونه فاية بين حسان وأبي وهما ليس في درجة واحدة قد يفهم منه أنه إنما ترك للاستغناء لاستغنائه عن هذا، لأن هؤلاء مستقلون لأنفسهم وهو فقراء. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فكان ربيبا أبي طلحة، فإحسانه إليه وبره إليه يكون مستقلا ويكون مستمرا بكلاء هؤلاء المستقلين. وإراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث فيه لأن المقصود بالقرابة هو البعيدة، لأنه لما كان يجعله من الفقراء الأقربين أعطاه لمن يلتقي بأبيه الثالث وبأبيه الصادق، فالقرابة ليست قرابة متصلة بالأب الأول والثاني والثالث فقط وإنما إلى الصادق، فدل هذا على أن كل هذا يدخل تحت القرابة، لأنه لما قال اجعله في الأقربين أو فقراء الأقربين أو فقراء قرابته أدخل أعطاه لهذا وهذا، مع أن أبيه من يلتقي معه في أبيه السابق، أدل هذا على شمول القرابة لمن كان كذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث أشار إليها عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه وأنزع عشره إلى تعظيم على ينادي في بطون قريش يقول يا بني زهر يا بني زهر يا بني عدي يا بني زهر يا بني عدي، فهؤلاء يعني آباء و يعني ليس قريبا وإنما فيه حبة الخاص يعني بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بين هؤلاء، لأن دور بن مالك بينه وبينه يعني من أجداده البعيدين وليس من أجداد القريبين، فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين، لأنه لما قال هذا عشان الأقربين وقال يدني فلان يدني فلان، مع أنهم بما يلتقون معه في مد بعيد، دل على دخول القرابة. ومثل ما ذكره في الحديث الأول من أن أبا طلحة جعله في الأقربين ومنهم من يلتقي في جده الثالث، فدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة في الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد الثالث أو الثالث وحصرت في نوع معين كالفقراء، لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاحتواء في الحاجة، من يكون أقرب فإنه يكون أولى، فإن أولاد الجد أولى من أولاد أبي الجد إذا حصل تساويهم في الحاجة، ولم يتسع المقام لاستيعابهم جميعا، فإن الأقرب فإنه يكون الأقرب في الأقرب، وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب فإنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثل ما حصل لطلعة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في جده أبيه الثالث وأبيه الثالث. وكذلك أيضا يا معشر قريش على هذا عندما نزل عليه عند العشرة في الأقربين أنه قال يا معشر قريش، وهم داخلون في قراباته. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية حمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أكبر عن ابن وهب العليون عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ هذا يدخل النساء والولد في الأقارب، ورفعت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل عليه وأنزل عشيرة الأقربين، فإنه نادى لعمنا ثم خصص محمد الشاهد في هذا الحديث بأبي ترجمة إلى النساء في ذكره للقضية عن متى عليه الصلاة والسلام الذي ابنة لفاطمة يدل على لفظ النساء والمدخل النساء. النساء تدخل في الأقارب، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه أن يعطيه في الربيع الأقارب، قال يا صفية وقال يا فاطمة، فأيضا دل على أن النساء داخلة في الأقارب، يعني سواء كنا يعني من ناحية الأخوية لأن صفية عمته هي بنت عبد المطلب تبع عمته عليه الصلاة والسلام وهو داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت حدود هذا على كبور النساء في أقارب الإنسان، عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء كالعمة المسلم. وكذلك ذكر الولد ايضا مطابق للشخص يمكن ان يكون الامراه كذلك ذكر خروج الزوج والزوجة وأن الزوج والمت حيث الأولد قالوا لمثل الذكر والأنثى كلمة الولد يطلق أصحاب ذكر الأنثى كذلك بالنسبة للزوجة تاريخ الربع ورمة الزوج ولد قالوا لمثل يشمل الذكر والأنثى أيضا ذكر الأقارب يشمل الأولاد يعني ذكورا وإناثا ويشمل كذلك النساء لأن الحديث فيه ذكر فاطمة وذكر صفية وهذا يدل على دخول النساء في الأقارب ودخول الولد في الأقارب. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقته ومن هل ينتفع الواقف في وقفه ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل من وقف عمر رضي الله عنه أنه قال لا حرج لا, لا, لا, لا, لا حرج على من وليه أن يأكل بالمعروف ولم فهو يشمل وما إذا كان هو المتولي له أو المتولي غيره يعني كون يكون الواقف هو المتولي هو الذي يقوم به وبالعمل عليه فلو أن يأكل بمقابل عمله بالمعروف. وكذلك أورد فيه الحديث حديث الرجل الذي أهدى بدنه ورآه من صلى الله عليه وسلم يسوقها فقال له اركبها فقال إنها بدنه فأمره بأن يركبها فدل هذا على الانتفاع في الجملة انتفاع الواقف بوقته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي يسوق البدنة إلى أن يركبها والركوب انتفاع ركوبه إياها انتفاع منه بها فدل هذا على جواز مثل ذلك لأن الواقف يمكن أن ينتفع بوقته مثل ما حصل بالنسبة لهذا الرجل الذي يسوق البدنة فركبها وإذن له بركوبها وكان عمر رضي الله عنه قال في وقته لا حرج على من وليه أن يأكل بالمعروف وهو يشمل ما إذا كان الواقف هو الولي هو أو غيره. قال باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز من يعني ما يلزم الفضل من يوقف عليه الوقت لا يلزم فيه القبض لمن يوقف عليه لأنه يمكن أن يكون بيد الوقوف عليه ويمكن أن يكون بيد غيره ويمكن أن يكون بيد غيره. وذكر حديث عمر رضي الله عنه وأنه قال بأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل. عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يقل إنه يكون عمر أو غيره. فدل هذا على أنه ليس بمتعين أن الوقف لا يكون إلا إذا قبضه من وقف عليه، بل يمكن أن يكون بيد صاحبه ويمكن أن يكون بيد غيره ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه. ثم كذلك أشار إلى حديث أبي طلحة وهو الذي تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعله في الأقربين، وأنه حصل منه أو حصل منه تصدق فلم يقبض. فهذه المخاطبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حيث شاء، فقال أرى أن تجعله في الأقربين. ولم يحصل قبض، فدل هذا على أنه يمكن الوقف بدون قبض، لأنه لا، وأن الوقف ليس مثل الهبة التي تحتاج إلى قبض، لأن هذا حق من الله عز وجل وخرج منه الإنسان، ولكن لا يلزم عند الخروج أن تتعين الجهة التي خرج إليها وأن تقدر ويسلم لها، بل يمكن أن تصل الوقت دون قبض كما أرشد وكما يشهد إلى ذلك ما جاء في وقت عمر وما جاء في حديث أبي طلحة في الثاني هو الذي خرج منه لله عز وجل وجعل أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أرى أن تجعله في الأقربين، فبعد ذلك أعطاه لهؤلاء اللي هم حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. قال باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي ذي روحا وأنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. وهذه الترجمة مقصود منها أن الإنسان إذا وقف شيئا ولم يعين الجهة التي يصرف لها الوقف فإن ذلك يصح، ثم يجعله في الأقربين وحيث شاء. لا يكون الوقف يتوقف على تعيين من يوقف عليه، بل إذا خرج منه لله عز وجل ولم يعين الجهة التي يصرف فيها الوقف فإن ذلك يصح، ويجعله إما في أقاربه أو حيث أراد أن يجعلها في أنواع الخير وأنواع البر المختلفة. يمكنه أن يكون هذا الذي هو توزيعها أو ديوان جاء صرفها يكون بعد ذلك، ولا يتوقف بمثل الوقت على تعيين يوقف عليه، بل يفع الوقت ويخرج من موته بتوقيفه وإن لم يعين الجهة الموقوف عليها ويعينها في مرض ذلك إما لأقاربه أو غير أقاربه. وحديث أبي طلحة أورده البخاري رحمه الله أو أشار إليه مستدلا به على هذا الأمر، لأن أبا طلحة ما عين الجهة وإنما قال هو لله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا واقترح عليه أو أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلها في الأقربين، أجعلها في أقربائه، فدل هذا على صحة الوقت دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها، دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها. ترجمة الصادقة تتعلق بالقبض، وهذه تتعلق بعدم تعيين الجهة الموقوف عليها وأن ذلك يصح. وبعض العلماء قال لا يصح إلا إذا عين، لا يصح الوقف إلا إذا عين، ولم يعين يبقى على موته. وهذا ليس بصحيح، لأن حديث أبي طلحة يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما فعل وكان لم يعين الجهة الموقوف عليها، فدل هذا على صحة مثل هذا العمل. ولكن ماذا يصنع حيث لم يعين؟ أشار البخاري لأنه جعل في الأقربين كما حصل أرشاد أبي طلحة، وهذا هو الذي نص، وهذا سبب تنصيصه على مثل الأقربين لأنه جاء في حديث أبي طلحة والحيث أرد كان في الأقربين وجاء في الأقربين. هل يشترط الإشهاد على الوقت؟ يأتي له ذلك. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراب صدقة عليها. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يعين الجهة التي يصرف عليها الوقت الذي أوقفه عن أمي، أن هنا فيه تعيين الذي يوقف له، ولكن ما في تعيين موقوف عليه. لماذا ما في ذلك الموقوف عليه هو الموقوف له؟ لأن الإنسان يتصدق من قبل هو نفسه ولا يعين الجهة، ثم يجعل فقرنا حيث شاء كما نرى، لأن هنا عين من جعل له الوقت، ولكنه لم يعين من يجعل من يصرف إليه، يعني الذي وقف له نقول له الذي يرجع ثوابه إليه عين، لكن من لم يعين من يصرف له ومن يدفع إليه. فجل هذا على جواز مثل ذلك، لأن الإنسان له أن كما أن له أن يخرج شيئا يتصدق به عن نفسه ولا يعين الجهة المصرف عليها، ولا يرجع قبل واحد يشاء، فكذلك هنا إذا جعل الشرع عن غيره وتوقف من غيره لا يعين الجهة المصرف إليها صلى الله عليه وسلم. هل يتصدق عنها؟ أمره بأن يتصدق،